هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? ذهب أحمد اليوم لزيارة تشارلز، وهو الآن يشكو له من الطقس. استمعوا إلى محادثتهما. I feel so hot. This weather is terrible. How about some iced tea, Ahmed? Iced tea? What's that? Well, it's cold tea. We put ice in it. We drink a lot of it in the summer. Well, it looks very cool. I'll try some. Say, this tastes good. I'm glad you like it. Have a little more. Thanks, I will. استمعوا الآن إلى ترجمة عربية لهذه المحادثة. قال أحمد: إنني أشعر بحر شديد، هذا الطقس مزعج. فقال له تشارلز: ما رأيك في شيء من الشاي المثلج يا أحمد؟ فسأله أحمد: شاي مثلج؟ ما هذا؟ فأجاب تشارلز: حسنا، إنه شاي بارد، إننا نضع فيه ثلجا، ونحن نشرب كثيرا منه في الصيف. فقال أحمد: حسنا، إنه يبدو مرطبا جدا، سأجرب شيئا منه، إن طعمه لذيذ. فقال تشارلز: يسعدني أنه أعجبك، تناول مزيدا منه. فقال أحمد: شكرا، سأفعل. الآن استمعوا مرة أخرى إلى المحادثة بين تشارلز وأحمد بالإنجليزية، ورددوا كل جملة وراءهما، وحاولوا دائما تقليد طريقة النطق بقدر ما تستطيعون. استمعوا الآن ورددوا. I feel so hot. This weather is terrible. How about some iced tea, Ahmed? Iced tea? What's that? Well, it's cold tea. We put ice in it. We drink a lot of it in the summer. Well, it looks very cool. I'll try some. Say, this tastes good. I'm glad you like it. Have a little more. Thanks, I will. حسن، الآن استمعوا مرة أخرى إلى المحادثة بالإنجليزية بسرعة العادية. I feel so hot. This weather is terrible. How about some iced tea, Ahmed? Iced tea? What's that? Well, it's cold tea. We put ice in it. We drink a lot of it in the summer. Well, it looks very cool. I'll try some. Say, this tastes good. I'm glad you like it. Have a little more. Thanks, I will. في دروسنا القليلة الماضية تحدثنا عن النعوت واستخدمناها قبل الأسماء والضمائر، وهناك أفعال معينة في الإنجليزية تأتي النعوت وراءها، تلك هي أفعال الحس وهي feel ومعناها يشعر و taste ومعناها يتذوق و smell ومعناها يشم و look ومعناها ينظر أو يبدو و seem ومعناها يظهر أو يبدو. في المحادثة التي استمعتم إليها قال أحمد It tastes good. فقد جاء النعت وراء فعل taste. فلنتدرب على استخدام النعوت وراء هذه الأفعال الخاصة. استمعوا الآن ورددوا. Does the weather seem hot? It seems very hot. Does the kitchen seem small? It seems very small. Did the coffee taste good? It tasted very good. Did the cake taste good too? It tasted very bad. Doesn't Anne look nice today? She looks very nice. Does this coat look too big? It looks too big for you. Do these roses smell good? They smell very good. Did the food smell bad? It smelled very bad. Does that chair feel comfortable? Yes, it feels very comfortable. Did you feel good yesterday? I felt fine yesterday. هذا حسن. والآن سنقوم بتدريب مستخدمين هذه الأفعال ذاتها. سيوجه تشارلز أسئلة تبدأ بأداة الاستفهام How. وسيقدم أحمد الجواب في صيغة النفي، ثم يقدم جوابا آخر في صيغة الإثبات. استمعوا الآن ورددوا وراءهما. How does the weather seem? It doesn't seem pleasant. It seems too hot. How does the kitchen seem? It doesn't seem very big. It seems too small. How did the coffee taste? It didn't taste good. It tasted terrible. How did the cake taste? It didn't taste bad. It tasted very good. How did Anne look today. She didn't look very good. She looked a little tired. How does this coat look? It doesn't look good. It looks too small. How do these roses smell? They don't smell bad. They smell very nice. How does that chair feel? It doesn't feel comfortable. It feels very hard. How are you feeling today? I'm not feeling very good. I felt terrible last night. ويمكن أن تأتي النعوت أيضا بعد فعل be. فلنتدرب الآن بترديد الأسئلة والأجوبة التالية، وسوف ترون أن النعوت تأتي وراء فعل be. How are you today? I'm fine. How were you yesterday? I was fine yesterday, too. Is the coffee hot? No, it's not hot. Is this cake good? Yes, it's very good. Were you and Frank busy last night? No, we weren't busy. Your kitchen is very small. But the living room is large. Aren't you hungry? Yes, I'm a little hungry. Are you tired? No, I'm not very tired. هذا حسن. في درسنا القادم سنتحدث عن الفعل have وبعض الاستخدامات الخاصة للفعل have في المحادثة. حتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.